الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتاب الجواب الصحيح لمدن دين المسيح، فصل في قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا. قالوا: وقال أيضا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فيقال لهم: من المعلوم بالاضطرار أنه ليس المراد بهذا النصارى فقط كما تقدم، بل اليهود يقرؤون الكتاب من قبلنا، والنصارى يقرؤون الكتاب من قبلنا، والكتاب اسم جنس كما تقدم نظائره في قوله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب، وقوله: يا أهل الكتاب في غير موضع، وقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وقد قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وتناول لفظ أهل الكتاب هنا لليهود، وأظهر من تناوله للنصارى لذكره لعنة أصحاب السبت، وكذلك قوله تعالى: قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهذا خبر عن طائفة من اليهود قالوا ذلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وسبب نزولها أنه أراد طائفة من اليهود إلقاء الفتنة بين المسلمين، فهم داخلون قطعا، وإن كان الخطاب مطلقا يتناول الطائفتين. وأمره تعالى بسؤال الذين يقرؤون الكتاب من قبله على تقدير الشك لا يقتضي أن يكون الرسول شك ولا سأل، إن قيل الخطاب له وإن قيل لغيره فهو أولى وأحرى، فإن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط، بل قد يعلق بشرط ممتنع لبيان حكمه. قال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع انتفاء الشرك عنهم، بل مع امتناعه، لأنهم قد ماتوا، لأن الأنبياء معصومون من الشرك به. وقال تعالى: قل غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا خطاب للجميع، وذكر هنا لفظ إن لأنه خطاب لموجود، وهناك خبر عن ميت، وكذلك قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، لا يدل على وقوع الشك ولا السؤال، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاكا ولا سأل أحدا منهم، بل روي عنه أنه قال: والله لا أشك ولا أسأل. ولكن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالمقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون، وذلك من وجوه: أحدها أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله وحده ونهوا عن الشرك، فكان في هذا حجة على من ظن أن الشرك دين. ومثل هذا قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الوجه الثاني أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا مثلهم لم يرسل إليهم ملكا، فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك، ويتعجبون من إرسال بشر ليس معه ملك ظاهر، كما قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لنزلنا عليهم باللام. أيوة نعم. لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وقال تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وكذلك قال الذين من بعدهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وكذلك قال قوم فرعون لموسى وهارون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قال فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وكذلك قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم

فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى في سورة الأنعام: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم، وكان قبل أن يبعث النبي تجري حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب، فتقول أهل الكتاب: قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم، فإذا ظهر اتبعناه وقتلناهم معه شر قتلة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من آمن به ومنهم من كفر به، فقال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون، أي يستنصرون بمحمد صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب أهل الكتاب يقول لهم: والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله. وكذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام كان يقول لغيره من أهل الكتاب: والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله. وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغيرهما، فظهر بما ذكرناه تحريف هؤلاء لكلام الله، وأنه لا حجة لهم فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما تقدم نظائر ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كذلك جعله رحمه الله في الرد على شبهة أخرى من شبه النصارى، وهو استدلال بهذه الآية، وقد رد عليها من هذه الأوجه الخمسة التي سمعناها. وخلاصتها أنه لا حجة لهم في هذه الآية ولا في غيرها من أمثالها، بل هي حجة عليهم، أولا لما تقدم من أن الخطاب عام يشمل اليهود والنصارى، والنصارى لا يصححون ما عليه اليهود، بل هم من أعداء اليهود، فما كان جواب في إخراج اليهود من هذا العموم فهو جواب كذلك لإخراج النصارى. وهكذا كذلك ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا المعنى، فالقوم مقصودهم فقط هو الاستدلال بالباطل وبالمشتبه، وهذه طريقة أهل الباطل كما أخبر ربنا جل وعلا. وأما قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، كما أشار رحمه الله ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في شك، ولكن هو تأكيد لإثبات اليقين، فالخطاب لقومه ولأتباعه ومخالفيه، أن برهان صدقه عليه الصلاة والسلام موجود عند أهل الكتاب، وهم يعلمون ذلك تمام العلم. وقد تقدم معنا قريبا في كتاب أصول التفسير كلام أهل العلم في هذه الآية، وأشار المعلق إلى بعض ذلك. وأما الأثر الذي ذكره والله لا أشك ولا أسأل فهو ضعيف، روي عن قتادة مرسلا ولا يصح، والخطاب لا يدل على ذلك أصلا، فليس الخطاب معناه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال إن كان عنده شك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده شك أصلا، ولكن المعنى هو كما تقدم، إقامة الحجة على المخالفين بأن ما بعث به عليه الصلاة والسلام حق وصدق، وبرهان ذلك فيما جاء عند أهل الكتاب، فقد أخبروا بوصفه عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا، جملة برسالته ونبوته، وتفصيلا بذكر شيء من صفاته وشريعته، ومن ذلك ما أشار إليه من التوجه إلى الكعبة، فإن ذلك مما ذكر في صفة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض اليهود وصدق أنه لو لم يتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة ولم ينسخ لعلمنا أنه ليس الرسول الذي بشر به، لما علموا فيما أنزل عليهم أن من صفات الرسول الذي بشر به أنه يتوجه إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، وكل ما عند اليهود وما عند النصارى هو حجة عليهم في أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت صفاته جملة وتفصيلا عندهم بما يستوجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام، فصار بالحقيقة الاستدلال بالآية ليس فيه حجة لهم أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، بل صار فيه حجة عليهم إذ يلزمهم الإيمان به كما قد أخبروا به عليه الصلاة والسلام فيما أنزل عليهم وهم يعلمون ذلك تمام العلم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم كما في الحديث الذي أصله في الصحيح في حديث أنس وغيره: والله إنكم لتعلمون، أو والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله، يعني عبد الله بن سلام يقول ذلك، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله، كما قال لليهودي حين سأله: أما أخبرت أما علمت أني رسول الله؟ ويعني وذكر من صفته عندهم، فأقر اليهودي أن كل الصفات تحققت، ولكن زعم تخلف صفة، وهي أنه أخبروا بأن معه 70,000، ولم يروا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في المدينة 70,000، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حقا وصدقا، وأن معه 70,000 من أمته، وأن ذلك يكون، وقد كان في زمانه فضلا عن بعد ذلك، فهؤلاء 70 وجد في زمانه، فحج معه أكثر قرابة 100,000، أكثر من 70,000 في حجة الوداع، مع أن الأحاديث التي وردت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يكتبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وهؤلاء في أمته وأتباعه إلى قيام الساعة، بل ليسوا 70,000 كما جاء في الأحاديث الصحيحة 70 و70 و70، أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك عدد، فاليهود يعلمون تمام العلم، وهكذا النصارى وهم أهل جهل، واليهود أعلم منهم، والجميع يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام كان رسول الله حقا وصدقا. طيب لهنا إن شاء الله.